بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ثم قال: باب محفوظات الأسماء، وهو الباب الأخير إن شاء الله، وبه نكون قد ختمنا هذه المقدمة. باب المفعول معه. أما إعراب باب فقد تقدم عدة مرات، وأما المفعول فهو مضاف إليه، وأما معه فمع يعني تكون منصوبة على الظرفية، ومع مضاف لها مضاف إليه. مضاف إليه هنا مبني على الضم في محل جر. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو إعراب الذي قيل في باب المفعول لأجله، هو نفسه يقال هنا في المفعول معه، وهو الواو للاستئناف، هو ضمير فصل مبتدأ، الاسم خبره، المنصوب صفة للاسم، الذي صفة أخرى يعني صفة ثانية، لأن الصفات قد تتعدد، وهو نفس الإعراب الذي قيل هنالك يعني في الباب الذي سبق لكم البارحة. يذكر فعل مضارع من المجهول في الضمير المستتر، يعني هذا كنائب الفاعل، يعود على ماذا؟ مستتر، عائد على الاسم الموصول، والجملة من الفعل والفاعل قلنا صلة الموصول لا محل من الإعراب كما قلنا سابقا، لبيان جر ومجرور متعلق بيذكر، وبيان مضاف ومن مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، بمعنى لبيان من لبيان من بمعنى الذي، يعني اسم موصول، لبيان من فعل فعل ماض مبني المجهول، معه ظرف مكان منصوب على الظرفية يعني الظرفية المكانية، مع مضاف لا مضاف إليه كما قلنا سابقا. الفعل هذاك نائب الفاعل، يعني نائب فعل، والجملة من الفعل ونائب الفاعل لا محل من الإعراب، تعرب صلة الموصول. وهو من والعائد لها، وهو من صلة الموصول، هو من والعائد لها، إن هذه لها في معه من فعل معه، نحو فيها إعرابان، إما خبر للمبتدأ محذوف أو مفعول بفعل محذوف. جاء الأمير فعل وفاعل، والجيش الواو والمعية، الجيش مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة، واستوى الماء والخشبة، استوى فعل ماض وفي الضمير مستتر فاعل، والخشبة الواو المعية، الخشبة مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة. يعني مثل المصنف هنا بمثالين، مع أنه كان ينبغي أن يذكر مثالا واحدا، فلماذا مثل بمثالين؟ لم يمثل بهما اعتباطا من غير فائدة أو من غير معنى، بل لينبه الطالب إلى أنه ذكر المثالين على أن المفعول معه قد يكون واجب النصب، فلا يجوز عطفه على ما قبله، كما في المثال الثاني يعني في الذي ذكره المصنف في كلامه، لأنك لو رفعت الخشبة للعطف على الماء لكنت ناسبا للاستواء إليهما، والاستواء إنما يكون للمار على الشيء الذي هو الماء دون القار الذي هو الخشبة. ومنه: لا تنهى عن القبيح وإتيانه، فيجب النصب دون العطف، لماذا؟ لفساد المعنى عليه. وقد يكون جائز النصب والعطف كما سيأتي إن شاء الله، وكما في المثال الأول، يعني لصحة نسبة المجيء لكل من الأمير والجيش. ولذلك مثل المصنف بمثال لهذه الحكمة ولهذا السبب. وأما الواو حرف عطف، أما حرف شرط وتفصيل كما سبق لنا، أما بفتح الهمزية خليلي للشرط والتوكيد والتفصيل. وأما خبر هذاك مبتدا مرفوع بالضم الظاهر في آخره، كان فعل ماض مبني على الفتح في محل جر. لاحظ في محل جر، لأن أما سبقت عليه، وأخواتها الواو وما كان وأخواتها، الواو حرف عطف، أخوات معطوف على كان، يعني أخواتها مجرور بالكسر الظاهرة، وأخوات مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. واسم الواو حرف عطف، اسم معطوف على خبر، على خبر اللي هي مرفوعة، وكيف يكون مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، واسم مضاف. لاحظ خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، إن مسكوننا مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، يعني محكوم عليها بالاسمية كما قلنا. وأخواتها معطوف على إن، طبعا مجرورة بكسر الظاهرة في آخرها، في آخره، وأخوات مضاف والهاء مضاف إليه. ثم قال فقد تقدم، الفاء واقعة في جواب الشرط، وقد حرف تحقيق هنا، تقدم فعل ماض، ذكرهما فاعل، ذكر مضاف، الهاء مضاف إليه، مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والميم حرف عماد، والآلف حرف دال على التثنية كما سبق أن قلنا، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفعين خبر المبتدأ، ثم أيضا الجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب جواب الشرط، يعني ديال أما. في المرفوعات جر ومجرور متعلق بتقدم، وكذلك الكاف حرف جر، يعني طبعا الواو حرف عطف، الكاف حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر، واللام يعني هنا له معان، ولكن هنا نقول لام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب كما سبق أن قلنا، ولذلك لا يتعلق. وكل حروف الجر بالفعل علقت، بالفعل علقت أو اسم كشف الفعل حيث تنزل، قلنا هذا بشرط، وهناك حروف اللي هي زائدة أو شبيه بالزائد أو لمجرد الخطاب، هذه كتكون لا محل لها من الإعراب، ولذلك قلنا أيضا علق سوى الكافي، سوى الكافي. قلنا والجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، التوابع مبتدأ مؤخر مرفوع ضم الظاهرة في آخره، فقد الفاء حرف عطف وقيل زائدة، وقد حرف تحقيق، تقدمت فعل ماض التاء علامة التأنيث، والفاعل ضمير مستتر يعود على التوابع، هناك، هناك هذا ظرف مكان كما سبق لكم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، والكاف حرف خطاب أيضا لا محل له من الإعراب كما قلنا سابقا. المفعول معه، المفعول معه لاحظوا قبل أن نعرفه هناك فائدة لا بد منها، المفعول معه كل من فعل، كل ما فعلت في معه فعلا سواء كان ممن يعقل أو ممن لا يعقل، هذا المفعول معه، يعني سواء صدر ممن يعقل أو ممن لا يعقل. ثم لاحظوا المفعول معه في هذا الباب إما أن يكون لازما غير متعد، وإما أن يكون متعديا، الجواب هذا غير صحيح، له حالة واحدة، هذا الأصل طبعا، الفعل في هذا الباب يعني في باب المفعول معه ينبغي أن يكون لازما للفعل غير متعد إلى المفعول، لكن نحن لما أردنا أن نعديه إلى المفعول ماذا فعلنا؟ يعني العرب، المقصود العرب أوصلوه بمع، مع، فمثلا تقول قمت مع زيد، قمت مع زيد، إن قام لازمة، فحاولت تعديته بماذا؟ بوصلته بمع، فقلت مع زيد، ومع هنا هي دائما المعنى ديالها معروف، يعني الجمع بين شيئين، ولذلك تحاول أن تدخل الاسم الذي بعدها وتضمه إلى الاسم الذي قبلها في الحكم الذي دخل عليه، فالاسم الذي بعدها كيف هو؟ مجرور، يعني طبعا في اللفظ، يعني ما بإضافته أو بإضافتها إليه، وهو في الحقيقة مرفوع، يعني من طريق المعنى، يعني القيام الذي أسندته إليه، فقلت قمت مع زيد أو ذهبت مع زيد، فإذا قلت ذهبت مع زيد لاحظ أو ذهب زيد مع عمرو. هذا مع عمرو، إذن هنا مشاركة، يعني مشاركة الذهاب. لماذا؟ عمرو شارك زيدا في الذهاب، وهو مرفوع من طريق المعنى، وهو مجرور أيضا في اللفظ، ومع منصوبة بالفعل الذي قبلها، يعني نصب الظروف طبعا. فإذا حاولنا أن نعدي اللازم بمع، هذا هو الأصل. ثم العرب توسعوا فماذا فعلوا؟ حذفوا مع، حذفوها من اللفظ. وماذا أقاموا مقامها؟ يعني أقاموا يعني في مكان المضاف إليه، أقاموا ما كان مضافا إليه مقامها، فأصبح منصوبا. فجاء اللفظ اللي كنا قلنا قمت مع زيد أصبح قمت زيدا، ذهبت ذهب زيد مع عمرو حذفنا مع وقلنا ذهب زيد عمرا. وهذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن هذا الفعل لازم، لازم لا يتعدى إلى مفعول، ويقتصر على الفاعل. فلما رأوا أن الفعل لازما لا يقوى ويضعف أو ضعيف، فلما ضعف أن يتعدى إلى المفعول، طلبوا له حرفا ينوب عن معا. في ماذا؟ في الاشتراك والاجتماع. فلم يجدوا حرفا إلا الواو. لماذا؟ لأن الواو تشرك ما بعدها وتضمه إلى ما قبلها وتدخله في حكمه، فلذلك أيضا تزيد حكما آخر، وهو تقوية الفعل الذي قبلها، لأن توصله إلى ما بعدها. فقلنا قمت زيدا، هذا لا يمكن، إذن فأتينا بالواو فقلنا قمت وزيدا، قمت وزيدا، استوى الماء والخشبة، ذهب زيد مع عمرين قلنا ذهب زيد وعمرا وعمرا. إذن هذا الواو يعني في الحقيقة في محل مع اللي كانت في الأصل، لأن العرب توسعوا فلما حذفوا مع وأرادوا الاختصار آتوا في محلها بالواو. لأن يعني عندما حذفنا مع المفروض ينبغي أن يقام المضاف إليه مقامه فينتصب، ولكن هذا لازم لا يمكن، فلذلك وضعوا محلها الواو، وضعوا محلها الواو. ولهذا تنبهوا لهذه المسألة، لا يمكن أن يتقدم المنصوب في هذا الباب على الناصب. لماذا؟ لأن الواو ليست أصلية، وإنما الواو أنها نائبة، نائبة، والنائب يكون أضعف أو فرع، الفرع يكون أضعف من الأصل، لأن الأصل معه، ولكن نابت الواو عليها، فلذلك لا تقوم مقام، ممكن أن تقول أن تقدم مع قمت مع زيد، يمكن أن تقول مع زيد قمت، لأن مع هي الأصل، فلذلك يجوز تقديمها وتأخيرها، تأخير هذا هو الأصل. أما الواو هي عوض عنها، هي عوض عنها، فلذلك أقل تصرفا منها، أقل تصرفا منها. فهذا يدل على أن أصل الواو الاشتراك والجمع، الاشتراك والجمع. فلذلك مش المقصود بها العطف، لأن العطف في الحقيقة هو طارئ على الجمع. والدليل على هذا أن كل موضع كانت الواو فيه عاطفة فهي للاشتراك والجمع، وليس كل موضع فيه للاشتراك والجمع كانت عاطفة. مثلا تقول قام زيد وعمر، هنا طبعا مشتركة عاطفة، وتقول قام زيد وعمر هي مشتركة لكنها غير عاطفة، غير عاطفة. الشاهد عندنا هنا أنه لا يجوز تقديم أن المنصوب على الناصب، لأنها هي عوض عن معه، والعوض ضعيف لا يقوى قوة الأصل، الفرع لا يقوى قوة الأصل. ولا يجوز أيضا أن تقول قمت وزيد، قمت وزيد. لماذا؟ يعني في قولنا قمت وزيد فترفع زيدا، يعني تعطفه على التاء، إنه لا يمكن أن تعطف الظاهر على المرفوع المضمر دون تأكيد. نعم إذا أكدته جاز، أما دون تأكيد لا. إذا أكدته آنذاك نعم، أما دون تأكيد لا. هذا يمكن أن يكون جائزا في ضرورة الشعر، لا نتكلم في ضرورة الشعر، ولكن نتكلم في حالة الاختيار. الكلام لا يحسن حتى يؤكد، فإذا أكد آنذاك كنت بالخيار، إن شئت جعلت الواو عاطفة، وإن شئت جعلت الواو بمنزلة مع عاطفة تقول قمت أنا وزيد. وأما إن شئت هذا هنا عاطفة، وإن جعلتها يعني بمنزلة مع قلت قمت أنا وزيدا، قمت أنا وزيدا، مفهوم؟ لأنه يقبح، قبيح أن تعطف على المرفوع المضمر دون تأكيده، دون تأكيده، مفهوم؟ وأيضا مما ينبغي أن يعلمه الطالب هنا قبل ذكر تعريف المفعول معه، لا يجوز حذف الفعل في هذا الباب، ولكن هذا الأصل ربما حذفوه، ولكنهم مثلا قد تجوزوا في إسقاط الفعل في بعض المسائل، في بعض المسائل بعضهم ذكر مسألتين، ذكر مسألتين، فهذا يعني جائز قليلا، يعني سمع، هذا سمع، أما الأصل لا يجوز، هذا هو الأصل. فمثلا قالوا ما أنت وزيدا، ما أنت وزيدا، ما هنا في موضع نصب، لما لأن في الإعراب نقول خبر كان، يعني ما تكون مع زيد، ما تكون مع زيد، فحذفوا يعني تكون، ثم حذفوا مع، وأقاموا الواو مقامها، ما تكون، ما تكون وزيدا. فأما ما فهنا تكون في الإعراب منصوبة لأنها خبر كان، واسمها ضمير مستتر في يكون، في يكون. لكن لما حذف المؤلف أو حذف العرب تكون مع الضمير المتصل معها، أتوا بضمير منفصل ليقوم مقام المتصل، فقالوا ما أنت وزيدا، ما أنت وزيدا. فلو قالوا مثلا ما أنت وزيد، يعني لو جعلوا الواو عاطفة لجاز، هذا جائز، يعني أي شيء أنت وزيد، أي شيء أنت وزيد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كيف، كيف أنت وقصعة من ثريد، كيف أنت وقصعة من ثريد، يعني كيف تكون مع قصعة من ثريد. ثم حذفوا مع وأقاموا مقامها الواو كما قلنا، فصار الكلام هكذا، كيف تكون وقصعة من ثريد، لأن كيف في موضع نصب خبر كان، كما سبق أن قلنا إن قدم اسم على، إن قدمت كيف على اسم فخبر، وإن على فعل فحال تعتبر. ثم قلنا بيت نسيته يقول وإن تقدمت على ما لم يتم تعرب خبرا، يعني إذا تقدمت على فعل ناقص فهي في الإعراب تكون خبر كان، خبر كان، مفهوم؟ طبعا لاحظوا هنا، يعني قلنا كيف أنت أو كيف تكون، كيف أنت وقصعة من ثريد، وقصعة من ثريد. فإذن هنا كيف، يعني إذا جعلنا كيف في موضع نصب خبر كان، هذا هو الإعراب، واسم كان غيكون مضمر فيها، لكن حذف كان وحذف اسمها، لأن الاسم متصل بها، أن كذلك الضمير مهما يستطر فإنه متصل قد اشتهر، هو من قبيل المتصل، الضمير المستتر من قبيل المتصل كما قلنا لكم سابقا. كيف أنت، إذن لما حذفوا لأن اسمها متصل أقاموا الضمير المنفصل مقام المتصل، فقالوا كيف أنت، كيف أنت. ولو عطفنا مثلا القصعة على أنت فنقول كيف أنت وقصعة، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم يجوز، يعني يكون آنذاك أنت مبتدأ وقصعة يعني معطوف عليه، كيف مش يكون خبر للمبتدأ يعني تقدم عليه، إن قدمت كيف على اسم فخبر، على اسم فخبر. إذن هكذا. فنرجع الآن، يعني علمنا الآن بأن الأصل قمت مع زيدين، فلما حذفنا مع اختصارا ماذا فعلنا؟ قمت مع زيد، أو ذهبت، أو ذهب زيد ومع مع عمر، فحذفنا مع وعوضنا عنها واو، يعني وجد الحرف اللي يقوم مقام هذه الكلمة مع الواو، فقلنا ذهبت أو ذهب زيد وعمرا، ذهب زيد وعمرا، أو قمت أنت وزيدا إلى آخره، أو قام زيد وعمرا، لأن المفعول معه هو اسم يقع بعد واو المعية، واو بمعنى مع. لماذا؟ ليدل على ما وقع الفعل بمصاحبته. ولهذا يعني الاسم الواقع بعد الواو، سبق أن قلنا أن الاسم الواقع بعد الواو له حالات، ولذلك ذكر العلماء أن حالته أو حالاته خمس: جواز العطف والنصب على المعية، يعني جواز وجهان، هذه الصورة الأولى جواز العطف والنصب على المعية، والأفضل والمختار العطف، العطف المختار العطف، جاء الجيش أو جاء الأمير والجيش كما مثل المصنف. فيجوز لك في الجيش وجهان: الرفع والنصب، لكن المختار هنا الرفع، لأن الرفع هنا هو الأصل، وأنتم تعلمون أنه إذا أمكن بلا ضعف فهو أحق، ولذلك قال ابن مالك: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. الصورة الثانية أيضا جواز الوجهين، لكن الراجح هنا النصب. النصب على ماذا؟ النصب على المعية لضعف العطف: قمت وزيدا، قمت وزيدا، أن هنا يجوز الرفع والنصب، ولكن المختار النصب، لأن هذا غيكون ضعيف، وجه الضعف ضعف النصب أنه يلزم عليه العطف على الضمير المرفوع المتصل من دون فصل، وهذا ضعيف كما هو معلوم لديكم. ولذلك قال ابن مالك: والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب مختار يعني جواز وجهان، ولكن النصب هو المختار. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة: وجوب النصب على المعية نحو استوى الماء والخشبة، وهنا لا يجوز الرفع في الخشبة. لماذا؟ لفساد المعنى، لاقتضائه أن الخشبة ترتفع مع الماء، مع أن الخشبة لازمة في موضعها لا ترتفع. ولذلك قال ابن مالك: والنصب إن لم يجوز العطف يجب. السورة الرابعة والحالة الرابعة: ما يتعين فيه العطف نحو اشترك زيد وعمر، هذه من المسائل التي لا تقع إلا بين اثنين، فلا يجوز نصب عمر لأنه يصير فضلا، مع الفضلة طبعا يصح الاستغناء عنها، ومشي دائما، مشي دائما كما سبق لنا في الحال، في بعض الأحيان لا يستغنى عنه، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فلا يمكن الاستغناء عليها هنا الفضلة، مع أن الاشتراك طبعا اشترك زيد وعمر، الاشتراك من الأمور النسبية التي لا تقوم ولا تقع إلا بين اثنين فأكثر. ولم يذكر ابن مالك هذا القسم في باب المفعول معه. الصورة والحالة الخامسة: ما لا يصح فيه الرفع ولا النصب، يعني ولا النصب على المعية، نحو علفتها تبنا وماء باردة، فلا يمكن أن يكون ماء معطوفا على تبنا، لأن الماء لا يؤكل ولا يعلف وإنما يشرب، ولا يصح أن يكون أيضا مفعولا معه، لأن الماء لا يكون مع التبن دفعة واحدة، فوجب أن يكون ماء معمولا ومفعولا لمحذوف، تقديره: وسقيتها ماء، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. ولذلك قال ابن مالك أو اعتقد إضمار عامل تصيب، أو اعتقد إضمار عامل تصيب. وبعضهم قال يؤول علفتها بعامل يصح تسلطها على التبن، يعني علفتها تبنا وناولتها ماء، وحينئذ لا حذف، فيكون الكلام سليما وصحيحا، فيكون لا حذف. إذن هذا هو المفعول معه، هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب كما قال المصنف، هو الاسم المنصوب. لاحظ أن يكون اسما معلوم، الاسم الفضل المنصوب يعني بالفعل أو بما فيه حروف الفعل، ومعناه الواقع بعد واو المعية. واختلفوا هل الواو هو الذي نصب أو الواو هو واسطة فقط. بعضهم قال بأن الواو هو الذي عامل النصب، وبعضهم قال بأن الواو هو واسطة، وذكروا ما ذكرناه في أول هذا الدرس، وهو أن الأصل قمت مع، ذهبت مع، فحذفنا مع ووضعنا محلها الواو. لماذا؟ عوضا على مع، لأن الفعل اللازم لا يتعدى بنفسه، لا يتعدى بنفسه، فاختاروا للعوض الواو. إذن المنصوب، الاسم المنصوب، الاسم الفضل المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يعني الذي جاء به لبيان الذات التي فعل الفعل بمصاحبتها. ويشترط أن يقع بعد الواو المفيدة للمعية نصا، وقد ذكرنا أمثلة كثيرة. وإن شئت زيد جاء الشيخ والمراقبة، فالمراقب بالنصب على أنه مفعول معه، لأنه جاء به لبيان الذات التي صاحبت الشيخ في وقوع الفعل وهو المجيء، وتقدمته واو المعية. إذن حكمه ماذا؟ حكمه النصب، حكمه النصب كما هو معروف من تعريف المصنف، حيث قال هو الاسم المنصوب وناصبه إما الفعل كما في المثال المتقدم، أو ما فيه معنى الفعل، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، نحو أنا سائر، سائر اسم فاعل، والأستاذة، والأستاذة، فالأستاذ مفعول معه منصوب وناصبه سائر، لأن فيه معنى الفعل وفيه معنى وفيه حروفه. ثم لاحظوا إن المفعول معه قد يكون واجب النصب إذا لم يصح عطفه على ما قبله، كما مثلنا وكما مثل المصنف بقوله استوى الماء والخشبة، فالخشبة هنا واجب النصب لأنه لا يمكن رفعها بالعطف على الماء، مفهوم. ثم ذكر الصورة الثانية. إذن يشترط في نصب ما بعد الواو على أنه مفعول به أو مفعول معه شروط ثلاثة: أن يكون الاسم الواقع بعد الواو فضلا، أما إذا لم يكن فضلة آنذاك يجب أن يكون معطوفا على ما قبله، بحال قلنا في المشاركة أو للتضارب، يعني المسائل التي لا يصح انعقادها بدون ذكر ثاني، بدون، لأن الفعل مثلا تضارب أو تشارك يدل على المشاركة ولا يصدر عن شخص واحد. وأيضا يعني إذا لم يكن ما قبله جملة وجب أن يكون، أما إذا كان كذلك وجب أن يكون معطوفا على ما قبله، مثلا كل مريء وعامله، كل مريء وعامله، ففي الإعراب نقول كل مبتدأ، كل مريء مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره مقترناني، وعمله طبعا غيكون له حرف عطف، عمله معطوف. أما إذا لم تكن الواو نصا في المعية، يعني بالكاء إذا كانت مثلا واو للعطف، فتقول جاء زيد وعمر قبله، أو كانت واو الحال جاء التلاميذ أو التلميذ وهو ضاحك، هذه الواو يعني واو الحال، يعني لا يكون ما بعدها من هذا النوع الذي تحدثنا عنه ونتحدث عنه يعني من هذا الباب. إذن يشترط أن يكون الاسم الواقع بعد واو فضلا ليصح انعقاد الجملة بدونه. ثانيا أن يكون ما قبله جملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، وهذه الواو لا تكون يعني أن تكون الواو التي تسبقه نصا في المعية. ثم الاسم الواقع بعد الواو يتعين فيه أن يكون فيه صور خمسة كما ذكرنا، هذه الصور التي ذكرنا يعني ذكرها العلماء يجوز فيها أوجه كمية خمسة، أوجه خمسة. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في المفعول معه: ينصب تالي الواو مفعول معه في نحو السير والطريق مسرعة، بما من الفعل، بماذا ينصب؟ بما من الفعل وشبهه سبق. فالنصب لا بالواو في القول الأحق، فرد القول بأن الواو هي التي عملت النصب، فقال في القول الأحق، يعني الرد على أن هناك إشارة إلى أن هناك قولا مرجوحا، ولكن القول الأحق والقول الأرجح أن ناصبه الفعل وناصبه الفعل وشبهه. ثم ذكر أيضا: وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، يعني الكون يعني تكون مع اسمها محذوفة، مع اسمها محذوفة كما قلنا سابقا. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختر لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. فالمصنف رحمه الله يعني أقصد ابن مالك ذكر صور أربعة، ذكر صور أربعة، ونحن قد ذكرنا صور خمسة. إذن هذا لأجل التقريب والفهم، وإلا فهذه الأبيات التي ذكر المصنف كافية وشافية. إذن هو الاسم المنصوب الفضلى الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشب. فالاسم مطلقا سواء كان صريحا يعني مثل المفعول معه لا يكون إلا اسما صريحا، وأطلق فيه ليشمل المفرد والمثنى والمجموع. الاسم أي الصريح، وهل يكون غيره؟ الصحيح أنه لا يكون إلا صريحا، لأن المفعول معه هذا هو الأصف لا يكون إلا صريحا، ولكن يشمل، لأن ما أطلق فيه يشمل المفرد والمثنى والمجموع. وقوله الاسم أخرج به الفعل الواقع بعد واو المعية، بعد واو المعية: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وتشرب اللبن. والجملة أيضا الواقعة بعد واو المعية: سرت والنهار، والنهار. إذن قوله المنصوب ناصبه قلنا الحق بأنه فعل وشبهه لا بالواو، لا بالواو يعني كما قال ابن مالك. أيضا الاسم الواقع بعد الواو قلنا له حالات خمسة، له حالات خمسة. هذا باختصار فيما يتعلق بالمفعول معه. ثم قال بعضهم أيضا في المفعول معه يعني كمثل نار، صاحب نار القيرة، قال: وينصب المفعول معه إذ تالى واو بمعنى مع كسر والجبل، كسر والجبل، يعني إنما وقع الفعل بمصاحبته ينصب تالي الواو، الواو التي بمعنى مع. ثم قال: وهو لأصل الواو لا يقدم، لأن معنى العطف فيها أقدم، والعطف إن صح بغير ضعف أو لا وإلا اختير ترك العطف. والفعل ينوى بعدما مستفهم بها وكيف نحو مالي والدمى، مالي والدمى. إذن هذا يعني يبين لنا أيضا ما ذكرناه من أن الفعل يقدر بعدما وكيف الاستفهاميتين، فينصب ما بعد الواو المذكورة مفعول معه كما مثل الناظم فقال: مالي والدمى، أي ما يكون لي، وكيف أنت وقصعة من ثريد، أي كيف تكون أو تصنع وقصعة من ثريد. غير أنه يجب النصب إذا كان يمتنع العطف كما قلنا سابقا، لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه بدون إعادة الجر، نحو مالي والدماء كما سيأتي أيضا في المجرور. ويترجح العطف أيضا وكما سيأتي في الألفية نفصل في هذا، ويترجح العطف أيضا حيث قلنا سابقا بأن فيه صور كثيرة. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.